الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب دليل الطالب للعلامة مرعي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب الجعالة، وهي جعل مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو مجهولا، كقوله من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله، وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه، وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا. وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل، وإن فسخ العامل فلا شيء له. ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير أجرة وجعالة فله أجرة المثل، وبغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين: إحداهما أن يخلص متاع غيره من مهلكة فله أجرة مثله، الثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو 12 درهما. باب الجعالة، مأخوذة من الفعل جعل بمعنى وضع، وذلك لأنه في الجعالة توضع أجرة أو جائزة لمن عمل عملا ما. وأكثر أهل اللغة على أنه يمكن أن تضم الجيم وتكسر وتفتح، وقال بعض أهل العلم بأن الجعالة اسم للجائزة، والجعالة بالفتح اسم لوضع الجائزة. والأصل في هذا الباب أن الشريعة قد جاءت بالأمر بالوفاء بالعهود. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقد جاء في السنة بعض النماذج، من أمثلة ذلك ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، وما جاء في مشروعية التنفيل مراد به إعطاء جزء من الجيش نسبة مما يغنمون لعمل يؤدونه. وقد عرف المؤلف الجعالة بقوله: هي جعل، أي وضع وترتيب مال معلوم، فيشترط فيها أن تكون الجائزة معلومة. قوله مال يشمل النقود ويشمل الأعيان التي يمكن بيعها، فدل هذا على أنه يمكن أن توضع من أنواع الأموال المختلفة، ويستثنى من هذا ما لو جعل الجعالة مالا محرما كخمر وخنزير، فالحكم حينئذ أن نقول يجب أجرة المثل. وهل يصح أن تكون منفعة كسكنى بيت؟ قال الجمهور بجواز ذلك بشرط أن تكون المدة معلومة. وهكذا يمكن أن يجعل حملان ناقة أو ركوب فرس. وقوله معلوم فلا يصح في الجعالة أن نجعل الجائزة أمرا مجهولا، كما لو قال من حمل هذه الحجارة أعطيته شيئا، كلمة شيء نكرة مجهولة. وهكذا لو قال أعطيته دراهم، والجمهور على أن مثل هذه الجائزة لا تصح في الجعالة، ومن ثم يثبت أجرة المثل لمن أدى ذلك العمل. وقال طائفة بتصحيح ذلك وحمله على أقل ما يصدق عليه، فإذا قال بدراهم قالوا حملوه على 3. إيش؟ حملوه على أقل ما يصدق عليه الاسم وهو 3. ولعل الأظهر في هذا أن يحمل على أقل ما يصدق عليه، لأنه إذا أمكن تصحيح لفظ المتكلم فهو أولى من إهماله. قال لمن يعمل عملا مباحا، فلا بد أن يكون العمل الذي وضعت له الجائزة من الأعمال المباحة. فأما إن كان عملا محرما كمعصية من المعاصي أو طبع كتاب فساد أو إلحاد أو صناعة خمر، فلا يستحق على هذا العمل شيئا. وذلك لأنه لا يجوز الاعتياض عن هذا العمل بمال، فلم يصح أن يجعل لمن عمله جائزة. وقوله ولو مجهولا، ولو إشارة لوجود الخلاف، والمراد بالجهالة هنا الجهالة في مقدار العمل، كما لو قال من رد ناقتي فله 1000 ريال، فالناقة الشاردة لا يعلم هل هي قريبة أم بعيدة، ولا يعلم هل يحتاج إلى تخليصها من يد ظالم أو لا، فصحت الجعالة في هذه الحال. وبذا نعلم أن الجعالة منها ما يكون على عمل معين معلوم، ومنها ما يكون على عمل غير معلوم المقدار. والجعالة قد تكون مخصوصة بشخص، كما لو قال لأحد من الناس إن بنيت لي الجدار فلك كذا، وقد تكون عامة كما لو قال من بنى لي الجدار فله 100. وذكر المؤلف عددا من الأمثلة، منها قوله من رد لقطتي فله كذا، فهذا عمل مجهول ومع ذلك صح. أما لو قال من بنى لي هذا الحائط فهذا عمل معلوم، ومثله لو قال من أذن بهذا المسجد. وأتى المؤلف بهذا المثال لبيان أن الجعالة قد تكون لأعمال القربات، فإن فقهاء الحنابلة لا يجيزون أخذ الأجرة على ما يختص صاحبه أن يكون من أفعال أن يكون من أهل القربة مثل الأذان، لكنهم في الجعالة يجيزون. قد تقدم معنا أن الصواب جواز أخذ الأجرة على أفعال القرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. متى يستحق الإنسان الجعالة؟ يستحقها بشيئين، أولها إكمال العمل، والثاني نية أخذ هذه الجعالة من بداية العمل. أما من لم ينوي أخذ هذه الأجرة إلا بعد فراغه من العمل فإنه لا يستحق هذه الجعالة، لأنه أدى هذا العمل بدون أن يقصد به ما وضع على فعله من الجعالة. مثال ذلك: وجد ناقة لزيد فأخذها وردها له، وكان زيد قبل ذلك قد قال من رد علي ناقتي فله 100، كم يستحق؟ لا يستحق شيئا. لماذا؟ لأنه لم ينوي الرجوع ولم ينوي أخذ الجعالة بهذا العمل. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا العامل قد نوى الأجر من رب العزة والجلال فلم يستحق الجعالة على هذا العمل. أما لو نوى في أثناء العمل فحينئذ نقول له من الجعالة بقدر حصة ما بقي من العمل بعد علمه بهذه الجعالة. عقد الجعالة عقد جائز، يجوز للعامل الفسخ بالاتفاق، وذلك لأنه يجوز له الدخول فيه ابتداء وعدم الدخول، فجاز له قطع العمل في أثنائه ما لم يكن هناك ضرر بصاحب العمل. إذا قدر أن العامل قطع العمل في أثنائه لم يستحق شيئا من الجعالة، وذلك لأن هذه الأجرة والجائزة إنما رتبت على أداء جميع العمل، وهو لم يؤدي جميع العمل فلم يستحق شيئا من هذه الجعالة. أما إذا فسخ الباذل الجاعل حينئذ إن كان بعد تمام العمل لم نلتفت إلى هذا الفسخ، واستحق العامل الجعل كله. وإن كان الفسخ في أثنائه نظرنا، فإن كانت فإن كان الجعل أكثر من أجرة المثل فهذا له حكم، وإن كانت أجرة المثل أكثر فهذا له حكم. مثال ذلك قال: من بنى لي هذا الجدار فله 1000. فقام شخص فبنى، فابتدأ ببناء الجدار، فلما انتصف في بناء الجدار قال الجائل: أريد فسخ هذا العقد. فإن كانت أجرة المثل أكثر، كما لو كانت أجرة المثل لبناء نصف هذا الجدار 700 وقسطه من العمل 500، ففي هذه الحال اختلف الفقهاء، فقال طائفة يستحق أجرة المثل، وهو ظاهر كلام المؤلف هنا، يستحق 700. وقال آخرون له الأقل من أجرة المثل أو قسطه من الجعل، فيكون له في مثل هذه المسألة السابقة 500. ولعل هذا القول أظهر، وذلك لأنه قد بذل له في جميع الجدار 1000 فلم يستحق بنصفه إلا 500 لأنها نصف 1000. كما لو بنى الجدار كاملا لم يستحق إلا 1000 وإن كانت أجرة المثل 1500. الحال الثاني إذا كان بالعكس، قال: من بنى لي الجدار فله 1000، فبنى نصف الجدار ففسخ الجاعل، وكانت أجرة المثل في نصف الجدار 300، ففي هذه الصورة هل يستحق أجرة المثل كما هو ظاهر كلام المؤلف، أو يستحق قسط الجعل أيضا؟ هذا من مواطن الخلاف، وظاهر كلام المؤلف أنه يستحق أجرة المثل. وذلك لأن العامل لم يؤدي جميع العمل. والأظهر أنه كذلك يستحق قسط الجعل فيأخذ 500، وذلك لأنه لأن العامل لم يحصل منه تقصير ولا فسخ في هذا العقد، ولأن العامل إنما بنى هذا الجدار بنية الحصول على الجعل كاملا لا على أجرة المثل، والجاعل قد وعده بالحصول على الجعل كاملا بأداء جميع الجدار، فاستحق قسط ذلك، قسط ذلك من الجعل متى أدى بعض العمل وتوقف بسبب الجاع لا بسببه. إذا أدى الإنسان عملا لغيره، الأصل أن الإنسان لا يؤدي عملا لغيره إلا في إحدى حالتين: الأولى أن يأذن له في أداء ذلك العمل، في هذه الحال إن لم يتم تقدير أجرة ولا جعالة حينئذ يستحق به أجرة المثل. هذه المسألة كثيرة الوقوع، يأتي بالسيارة فيدخلها على صاحبه في محله لتصليح السيارات، أصلح سيارتي، ولم يقدر له أجرة ولا جعالة، في هذه الحال يقول يرجع إلى أجرة المثل. مثله أيضا لو قال أصلح هذا أو رمم بيتي أو ابني هذا الجدار، فبنى ولم يقدر في ذلك أجرة ولا جعالة، في هذه الحال يقول يستحق العامل أو المقاول أجرة المثل. ما الدليل على هذا؟ نقول الرجوع فيه إلى العرف، لأن أهل العرف لا يؤدون مثل هذا العمل إلا بأجرة، لم يفتح أصحاب الأعمال أعمالهم إلا ليكتسبوا، ومن ثم نوجب على صاحب العمل أجرة المثل. أما إذا أدى الإنسان عملا لغيره بدون إذنه فالأصل أنه إنما أداه احتسابا للأجر ورغبة في الثواب الأخروي، ومن ثم لم نرتب له أجرة المثل. واستثني من ذلك مسألتان: المسألة الأولى ما لو خلص متاعه من مهلكة فيكون له أجرة المثل، لأنه لو انتظر حتى يستأذن لتلف المال. مثال ذلك: وجد بعيرا في الصحراء يعلم أنه لزيد، إن تركه حتى يذهب إلى المدينة فيسأل زيد ويستأذن ثم رجع ضاع البعير ولم يتمكن من الوصول إليه. ومن ثم نقول بأنه لا يحتاج إلى الإذن في استحقاق الأجرة في هذه المسألة لئلا يتلف المال. ومثله أيضا لو خلص الأغنام من الذئب، لو قلنا بأنه لا يستحق الأجرة إلا بالإذن لما تمكن من استنقاذ هذه الأغنام من الذئب وسيأكلها الذئب. والمسألة الثانية: ما لو رد رقيقا لغيره، فإنه إذا رد رقيقا لغيره استحق الجعل الوارد في الأحاديث، وقد ورد مرفوعا وموقوفا أن من رد آبقا فله دينار، في لفظ له 12 درهما. ولذلك استثنيت هاتان المسألتان من هذا الأصل، فاستحق العامل فيها الأجرة ولو لم يكن هناك استئذان من صاحب المال. هذا ما يتعلق بأحكام باب الجعالة. ويلاحظ فيه أنه قد عفي عن الجهالة في عدد من مواطنه، كما يلاحظ فيه أن هذا العقد مبني على معاونة الناس بعضهم بعضا، وأن هذا العقد ليس فيه إلزام بتحديد أحد العاقدين، بل فيه إطلاق. هذا شيء مما يتعلق بأحكام هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بالنسبة للجاعل فلا بد فيه من الأهلية، وذلك لأن هذا تصرف في مال فلا بد فيه من الأهلية، فلا بد أن يكون ممن يجوز تصرفه، بأن يكون عاقلا بالغا رشيدا. وأما بالنسبة للعامل فإنه لا يشترط فيه شيء من هذه الشروط إلا بالنسبة للعقل، فهو موطن خلاف بناء على مسألة هل المجنون تتمحض منه نية، لأن استحقاق الأجرة لا بد أن يكون بنية الرجوع، فلو قدر أن المجنون أدى العمل فهل نقول تمحضت منه النية فيستحق الجعل أو لا؟ وجمهور أهل العلم على أنه يستحق الجعل بذلك، لأنه قد أدى العمل، تحقق مقصود الجاعل بوجود هذا العمل، فلم يلتفت فيه إلى صفة العامل. من قتل، أيوة نعم، هل هذا الفعل جائز ولا ما هو جائز؟ إن كان جائزا استحق فاعله الجعل الموضوع عليه، وإن كان غير جائز لم يستحق. هل يصح أن تكون الجعالة شيء محرم في أحد الوجوه كالذهب مثلا لرجال خادم الذهب؟ باب الأجرة والجائزة يلاحظ فيه أنه لا بد أن يكون المال المجعول مباحا، ولا يشترط أن تكون إباحته على جميع الوجوه ولجميع الناس، فكل ما جاز بيعه جاز جعله أجرة، ولذلك يجوز أن يجعل بحلي الذهب، وإن منع منه الرجال لأنه يجوز للنساء فجاز الاعتياض عنه، بخلاف آنية الذهب فإنه لا يجوز الاعتياض عنها ولا يجوز بيعها، ومن ثم لم يجوز أن تجعل جعلا. نعم. لو قال هذه أرض تحتاج إلى إخراج الصك وأنا مشغول من أخرج صك هذه الأرض كان له ربعها. ضاع قطيع من الإبل، من رده إلي فله ثلاث منها باختياره هو. في هذه الصور يجوز لانطباق شروط الجعالة عليه. ليش الجعل؟ إذا ما حصل شيء ما استحق الجعل. لو قال من حصل إبلي فله ثلاثا منها، لم يجد الإبل، حينئذ ليس له شيء، ما أدى العمل. العلم بأي شيء؟ إذا قال ثلاث من الإبل هذا معلوم، ثلاث منها هذا معلوم، قد يعرفها برؤية سابقة أو علم سابق. هناك مسائل يقع التردد فيها، هل هي إجارة أو جعالة؟ مثل توكيل محام لتخليص استحقاق مالي. جعالة ولا أجارة؟ إجارة. هي وكالة بأجرة، نوع من أنواع الإجارة. نقول في هذه الصورة إجارة، هذا الذي يترتب عليها. هل يحق له الفسخ؟ هل يحق للعامل الوكيل الفسخ ولا ما يحق؟ هو المحامي، هل يحق له الفسخ ولا ما يحق؟ الموكل لو فسخ العقد استحق العامل أجرة المثل لما مضى من عمله، أو يستحق قسط الأجرة، قسط الجعل، على ما تقدم من الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل، ورجحنا أنه يستحق قسط الجعل وهو الذي يكون فيه العدل. وأما لو كان الفسخ من العامل، هل يحق له الفسخ أولا أو لا يحق؟ إن كانت أجرة لم يحق له الفسخ، وإن كانت جعالة جاز له الفسخ. نعم. هل يجوز أن يجمع بين أجرة وجعالة في محل واحد على عمل واحد؟ نقول هنا عقدان مختلفان في أحكامهما، فلم يجوز جمعهما في محل واحد. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة. وهكذا أيضا مثل هذا، ما لو جمع بين الأجرة والمضاربة، فإن كان على عمل واحد لم يصح، وإن كان على عملين أو كان سبب الاستحقاق فيهما مختلفا جاز، كما تقدم في باب الشركات. الله، لو تضرر العامل بفسخ الجاعل بعد انتهاء نفس العمل، لو فرغت نفسي وخسرت عمل آخر من أجل هذا، لو تضرر كما قلنا، إذا كان له قسط الجعل حينئذ يكون عدلا في حقه، يكون عادلا في حقه. تضرر الجاعل، تضرر به شيء، إذا فسخ العامل ليس للعامل شيء. أدى شيئا من العمل لم يأخذ عليه أجرة، ونقول عليها أيضا غرامة أخرى. ما يلزم بهذا، عقد الجعال عقد جائز يجوز له فسخه. إيش؟ الأصل أن العقد الجائز يجوز فسخه، ما دام يجوز فسخه وكل منهما يعلم أن هذا العقد يجوز فسخه فهو عالم بما قد يترتب عليه، فهذا الضرر معلوم لديهما. إن أكمل العامل استحق الجعل، وإن لم يكمل استحق أجرة المثل، استحق قسطه من الجعل. نعم، لو تكلف أكثر قيل لم يستحق إلا الجعل، لأنه إنما عمل هذا العمل بعد كلام الجاعل بوضع هذا الجعل، فلا يستحق زيادة عما جعله الجاعل حتى ولو ارتفعت. نعم، يمكن أن يشترك مجموعة في عمل جعالة فيستحقان العمل، إن كان اشتراكهما باتفاق استحق الجعل بحسب اتفاقهما، وإن لم يكن هناك اتفاق استحقاه بحسب قسط ما أداه كل منهما من العمل. مسائل الخلاف وين نوديها؟ لا محكم. طيب لعله آخر سؤال، بس بشرط أن لا يكون مثل السؤال الأول. من ربط من سيارتي المشروع سرير، وأنا أعرف أن السيارة الآن في مدينة، فقام ثلاثة أشخاص سافروا إلى مدينة، فواحد منهم أخذ السيارة وأخذ إلى صاحب السرير، والاثنين وصل إلى المدينة وقفت كل فات في حقه أو في قال سيارتي سرقها سارق وأخبرني أحدهم أنها في المدينة، من رد إلي سيارتي فله 5000. فسافر 3 أشخاص كل واحد مستقل عن الآخر بدون علم الآخرين، فردها أحدهم والآخر تكلفوا قيمة الرحلة، هل رد السيارة؟ ما رد. إذن لا يستحق الجعل إلا من رد السيارة، الآخرون كسبوا الصلاة في المسجد النبوي. خلاص اشترطنا المؤمنون على شروطهم، وفقكم الله للخير، ستر الله عليكم.